صوت العرب من القاهرة يقدم حتى لا يموت الحب. مديحة حمدي، سمير حسني، بالاشتراك مع عادل هاشم. تأليف لطفي عبد الغني. إخراج يسرية علي. ومن المعروف أن بعض الأمراض المعدية التي تصيب الحوامل مثل الجيرمان ميزلز تؤثر في أجنتهم وتسبب أنواعا من الضعف العقلي نتيجة لتأثر الخلايا العصبية للجنين، كما أنها قد تسبب بعض العيوب الخلقية لدى بعض الأطفال مثل... أنا آسف يا دكتور. الطالب اللي ما بيحترمش المحاضرة ما بيحترمش نفسه. ليه بس كده يا أحمد؟ هو تايه عن الدكتور عماد. اتفضل برا يا دكتور. أنا برا. واسمع، تبقى تجيلي في المكتب بعد المحاضرة. أنا خايفة قوي يا منى. أيوة، أنا كنت بقول إيه؟ بقول الأمراض المعدية قد تسبب بعض العيوب الخلقية بالقلب وعدسة العين وغيرها، ومن المألوف أن يولد الطفل مبتسر إذا كانت الأم مصابة بسوء التغذية، كما قد تؤدي إصابة الأم بمرض السكر إلى إصابة الطفل ببعض الاضطرابات الهرمونية. عارف يا أحمد، أنا لو منك أرجع البلد أحسن. بطل الهزار بتاعك ده يا عصام، مش وقته. ما أنت عارف يا أحمد، هو أنا مش بكتب لك المحاضرات؟ أنت تاه يعني عن الدكتور عماد يا أحمد؟ ما أنت عارف إن كل الطلبة بتعمل له ألف حساب. أنا مش عارف أنتم مكبرين الحكاية ليه كده. إيه يعني، هتدخل له برضه؟ طبعا. قلبي معاك يا أحمد. أشكرك يا فاطمة. أنا خايف لا يستقصدك السنة دي. حرام عليك يا عصام، أنت إيه؟ ربنا معاك يا أحمد. سيبيها على الله يا فاطمة. عن إذنكم. ربنا يستر. صباح الخير يا دكتور. أهلا. هو أنت؟ حضرتك كنت عايزني. أنت عارف رأيي كويس في الطالب المستهتر. يا دكتور أنا مش طالب مستهتر. من فضلك ما تقطعني. حاضر حاضر يا دكتور. ثم إن أنا ملاحظ عليك أنك أنت بالذات دايما بتتأخر. غصب عني يا دكتور. أظن هتقولي المواصلات. لا يا دكتور، مش المواصلات. أمال إيه اللي بيأخرك عن المحاضرة؟ تقدر تقولي ولا تكونش بتشتغل؟ أيوة دكتور، أنا فعلا بشتغل. كويس إن طالب بيشتغل بجانب دراسته، بس مش المفروض إنك تنظم وقتك؟ حاولت يا دكتور. أنت بتشتغلي؟ أنا بشتغل مدرس في مدرسة خاصة. مدرس؟ ها ها. يعني زمايل. العفو يا دكتور. اقعد يا أحمد. اقعد. أنا خايفة قوي يا منى، هين علي أدخل للدكتورة أتأسف له بالنيابة عن أحمد. ربنا يجيب العوائب سليمة. طيب، عن إذنكم أنا بقى، أصل المواقف الصعبة دي أنا ما بقدرش عليها. طبعا رايح الكافيتيريا زي عوايدك. أنا هستناكم في الكافيتيريا، أبقوا طمنوني. فكرتني بشبابي يا أحمد. يا شوف الأيام بتلف إزاي. عشان كده رفضت مساعدة أقرب الناس ليا. برافو عليك يا أحمد، برافو. أنت شاب عصامي مكافح، وعشان كده تأكد تماما أن ربنا دايما حيوقف جنبك. الحمد لله. ما قلت ليش يا أحمد، أنت ليه دخلت كلية الطب؟ كان لازم أدخل كلية الطب يا دكتور. أيوة، بيني وبينه طار، طار كبير قوي. طار؟ مش فاهم. ماما الله يرحمها ماتت بسبب المرض اللي عين ده، السرطان، خطفها مني. ليه يا دكتور الطب عاجز لحد دلوقت على التخلص من المرض ده؟ ليه المرض ده علاجه ما يكونش بسيط وسهل زي الانفلونزا مثلا؟ واضح ان المرحومة كانت عزيزة عليك قوي. وفي ايه تاني بعد الام يا دكتور؟ انا من بعدها حسيت ان ظهري عريان. ارجوك يا احمد، ارجوك، كفاية دموع. دموعي مش هتجف يا دكتور الا لما اعرف سر المرض ده. انا هذاكر، هدرس، هعمل ابحاث، وهتلاقيني دايما جنبك يا احمد. اشكرك يا دكتور، ويا ريت تعتبرني صديق، اخ اكبر مثلا. ياه، ده شرف كبير قوي يا دكتور. العفو يا احمد، انت تستاهل كل خير، وبكره هيكون لك مستقبل عظيم. ده كرم من حضرتك ما اقدرش اوصفه. عيب الكلام ده. وعلى فكره انا حاب اخر المحاضره ساعه عشان تقدر تحضرها، ايه رايك؟ الحقيقه انا النهارده بس عرفت كويس ان الدنيا لسه بخير. واذا قابلتك اي مشكله يا احمد انا مكتبي مفتوح لك في اي وقت. يا فندم انا عاجز عن الشكر. احنا قلنا ايه؟ احنا دلوقتي اصدقاء. ربنا يخليك لينا يا دكتور. ما قلتليش بتدرس ماده ايه؟ بدرس لغه انجليزيه. ايه، مش عايز كشكول المحاضرات ولا استغنيت؟ معقول وانا اقدر استغنى عنك يا فاطمه؟ انا لحد دلوقتي مش مصدقه ان الدكتور عماد يعمل معاك كده. مش بقول لك دعاء الوالدين؟ البركه فيك يا احمد. الحمد لله. الله، ايه احنا ماشيين كده رايحين فين؟ ايوه صحيح. احنا مش كنا رايحين المكتبه؟ ايه اللي جابنا هنا؟ مش عارف. انت تعبتي يعني؟ بقول لك ايه، نعم، بلاش نروح المكتبه النهارده، عايزه اروح. طيب اوصلك الاول محطه الاتوبيس. استنى. المحطه من هنا انت رايح فين؟ صحيح. عامل ايه في السكن بتاعك؟ كويس. يعني مش غالي شويه؟ ايه اللي رماك على المر؟ عارفه يا فاطمه، انا كان ممكن اقعد عند عمي محروس او خالي عبد العزيز، ما هم ساكنين هنا. انا اللي رفضت، مع انهم اتحايلوا عليا كتير علشان اوفر اجره السكن. اكيد عندهم بنات حلوه يا عم. ايه ما سمعتش؟ هم صحيح حلوين بس. ها بس ايه؟ شفت العصفوره؟ عصفوره. فاطمه انت عارفه كويس اني السبب يا حبيبتي. الله يرحمك، الله يرحمك. بابا حضرتك بتعيط؟ ها، واقف قدام صورة ماما وعمال تكلم نفسك. الله يرحمها يا بنتي. حضرتك مش بتقول اللي بيموت بيروح الجنة؟ ايوه يا نور. طيب خلاص يا بابا، عايز اموت عشان نروح الجنة عند ماما. يا حبيبتي الغدا جاهز يا دكتور عماد. ربنا يخليك لينا يا دادا عيشة. ربنا يخليك يا بنتي ويحرسك. تعالي يا حبيبتي. الله، ريحه الاكل حلوه قوي يا دادا. بالهنا والشفا يا حبيبتي. اقعدي اتغدي معانا يا دادا عيشة. ربنا يكبر بخاطرك يا دكتور. انا مش عارف انت ليه بتعملي كده، قلت لك 100 مره انت بقيتي واحده مننا. ربنا يخليك يا دكتور، لو احتاجتوا اي حاجه انا في المطبخ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. غصب عني يا عماد، نفسي جاية على الحوادي. غلط غلط يا حبيبتي، كتر الملح مش كويس. انت بتقول كده يعني عشان انت دكتور؟ دي الحقيقة. تقدري تاكلي سلطة، اي طبق السلطة ده مفيد جدا للجسم. الله الله الله، جرى ايه يا عماد؟ انت هتقعد تتكلم كده ولا تاكلش؟ كل كل يا حبيبي كل. ايه يا بابا سرحت في ايه؟ ها كل يا حبيبتي كل. انا كنت جعانة قوي. ليه بقى؟ انت ما اكلتيش السندوتشات بتاعتك في المدرسة؟ اكلت سندوتش واحد بس. لا لا يا نورة، لازم تاكلي كل سندوتشاتك. اصل ما كانش ليا نفس. لو عملت كده تاني انا هزعل منك. مش عايزين حاجة؟ تسلم ايدك يا دادا عيشة. الرز مفلفل قوي يا دادا عيشة. بالهنا والشفا يا حبيبتي. ايه بقى يا ست نورة، انت هتاكلي رز وبس؟ لا لازم تاكلي خضار. وما بتاكليش سلطة ليه؟ انت مش عايزة تكبري؟ ايوه يا بابا نفسي اكبر بسرعه بقى. يبقى لازم تاكلي كل حاجه، ولا عايزه يكون عندك انيميا؟ بعد الشر عليا يا بابا. يبقى بقى لازم تسمعي الكلام. احمد اتاخر قوي يا منى، يمكن يكون عنده حس احتياط يا فاطمه. معقوله برضو؟ ايه رايك اتصل بيه في المدرسه؟ انا مش عارفه انت ليه بس قلقانه عليه قوي كده. يا بخت احمد بيكي. بعدين معاك يا منى. الله. خلاص يا فاطمه تعالي نتصل بيه. يلا. ايه على فين يا جماعه؟ اسف انا كنت عايز محاضره الدكتور عصمت يا منى. خليك انت يا منى، انا مش هتاخر. عن اذنكم يا جماعه دلوقتي هستناكي هنا، ما تتاخريش. طيب. ايه هي رايحه فين؟ هتتصل بأحمد في المدرسة. مالك يا صام؟ أنا حاسس بصداع، راسي هتنفجر. إيه حكاية الصداع؟ هو ما بيسيبكش أبدا. ما تعرض نفسك على دكتور يا أخي. لا ملوش لزوم، هاتي بس أنا للمحاضرة. بس ترجع لي الكشكول بكرة، ولا هتعمل زي كل مرة الكشكول يفضل معاك أسبوع وأكتر. يا سلام عليك يا منى، مش عايز منك حاجة. الله صام انت جرالك إيه؟ اتفضل الكشكول أهو. مالك كده عمال بتتلفت يمين وشمال؟ في ايه؟ لا ده انت مش معايا خالص. ايه ده انت مالك مبهدل في نفسك كده؟ مبهدل ازاي يعني؟ ايه ما شفتش نفسك في المراية الصبح؟ انا كنت عايز احمد ضروري. فاطمة راحت تتصل بيه. عصام في حاجة مضايقك؟ حاجة زي ايه يعني؟ مش عارف. السلام عليكم. احمد جه اهو. الحمد لله. السلام عليكم. انا كان عندي موجه اللغه الانجليزيه. وعمل معاك ايه؟ الحمد لله، ما انت عارفه بقتل نفسي في الحصه. الفصل كله كان بيجاوب على كل الاسئله. يا سلام، فعلا بعد التعب راحه كده. طمنتني. طب مش تعزمنا بقى على حاجه ساعه بس كده؟ تعالي يا فاطمه. يلا يا منى. ايه وعصام؟ لا معقوله ودي تيجي برضه؟ احمد انا كتبت لك المحاضره، تحب تاخد الكشكول ولا انقلها لك؟ انا دايما تعبك معايا يا فاطمه. بقول لك يا احمد، انا عايزك في حاجه. عصام عايزك دقيقه واحده بس. تعال. طيب اسبقونا انتوا يا فاطمه، انا مش هتاخر. وبعدين معاك يا عصام. يلا يا منى ما تتاخرش يا احمد. يلا يا منى. حاضر يا فاطمه. عايز ايه يا عصام؟ انا كنت بقول يعني. ايه يا عصام؟ الله شكلك كده بيقول انك عايز فلوس. يا ريت يا ريت يا احمد تشوف لي معاك 5 جنيه. والثلاثة جنيه اللي اخدتهم قبل كده؟ معلش يا احمد هردهم لك. انت مش كنت بتقول ان باباك هيرجع من السفر الشهر ده؟ ايوه يا احمد، بابا بعت جواب تاني بيقول انه هيجدد العقد. وما تخافش يا سيدي هرد لك كل مليم اخدته منك. اتفضل يا عصام. انا متشكر متشكر قوي يا احمد. ولا يهمك يا عصام احنا اخوات. الله انت مش جاي معانا ولا ايه؟ معلش يا احمد اصل ورايا مشوار ضروري. منى محمود الحنفي جاي ناحيتنا. ها مسكين قوي. مساء الخير. اهلا اهلا يا محمود. ايه رايكم لو اعزمكم على حاجه؟ قلت ايه يا انسة منى؟ اشكرك يا محمود، مفيش داعي. طيب كنت عايز اخد رايك في اخر قصيده كتبتها. مره ثانيه يا محمود. دي هتعجبك قوي يا انسة منى. اهلا اهلا اهلا اهلا. ازيك يا محمود؟ اهلا بيك يا احمد. الله، امال فين عصام يا احمد؟ مش عارف. هو كان عايزك ليه؟ ها؟ ابدا ما فيش حاجه. ما فيش؟ انت مش ملاحظ يا احمد ان عصام اتغير اليومين دول؟ فعلا، فين عصام ملك الفرفشه والشياك؟ اكيد في مشكله. مشكله ايه بس؟ ما انت عارفه ان باباه ومامته بيبعتوا له فلوس قد ايه. الفلوس مش كل حاجه يا منى. عندك حق يا احمد. ما قلتليش يا محمود، ايه اخر كتاباتك؟ انتهيت من قصيده شعريه. بس يا خساره. يا خساره ليه بقى؟ هي مش معاك دلوقتي؟ ايوه. طب سمعنا. اشكرك يا احمد. سمعنا يا محمود، سمعنا. طب اسمعوا. ايها القلب ويحك، لفاتنة العينين أسلمت أمرك. الله، أيها القلب ويحك، لفاتنة العينين أسلمت أمرك. ولحبها أغمدت سيفك، أين إصرارك؟ أين أوهامك وخوفك؟ هل نسيت أم أراك نقضت عهدك؟ اصغي إلي ولتكن لحظة ملكي، فقد حييت العمر ملكك. كم تاهت في بحور الحب أساطيل، فكيف أنت وكيف سفنك؟ الريح عاتية وقد تقذف بك الأمواج وتتمزق قلوع ودك. أخاف يوما يبكيك الفراق كما أبكى عروة وابن الملوح قبلك. وإذا كان فليكن دمعي ودمعك، وليكن جرحي وجرحك، وليكن حزني وحزنك. إنها قمري، فكيف أنكر عليك قمرك؟ وهي عمري، ولا أملك تبديد عمرك. وهي شمسك ودفئك. إنها حبي، وقد أسلمتها أمري وأمرك. مش عارفة، ميس سهام دايما بتدينا واجب كتير كده. اعملي الواجب وبطلي كسل. يا بابا، هو يعني لازم نكتب الدرس 5 مرات؟ مش كفاية مرة واحدة؟ البنت الشاطرة تسمع الكلام وتعمل الواجب. انا ايدي تعبت يا بابا من كتر الكتابة. وبعدين معاكي بقى، ده لسه كمان فاضل واجب للانجليزي. اهو انت بقى مش هتنامي الا لما تخلصي الواجب، فاهمة؟ امري لله. القهوة يا دكتور. ميرسي يا دادا عيشة. دقيقة واحدة حضر لك اللبن يا نورة. ما تيجي تساعديني في الواجب يا دادا عيشة. ربنا يخلي لك يا ابوكي يا بنتي. بطلي غلبة بقى وحسني خطك. لا كده خطك مش عاجبني يا نورة، انت لازم تحسني خطك. اعمل ايه يا بابا؟ القلم هو اللي مش كويس. بطلي حجك فاضية، انت اللي بتكتبي بسرعة على مهلك. ايوه كده. اقوم انا بقى اروح العيادة. يا ده انا اتأخرت. مع السلامة انت بقى يا بابا. تفضلي يا حبيبتي، تفضلي اللبن بتاعك. تشربي اللبن وتخلصي الواجب بتاعك وتنامي. ها، سلام عليكم. اقعدي جنبي يا دادا عيشة عشان اقدر اخلص الواجب ده. هقعد جنبك يا بنتي؟ هو انا بعرف اقرا ولا اكتب؟ مش مهم، اقعدي جنبي وخلاص. عصام مش عاجبني اليومين دول يا فاطمة. ليه يا أحمد؟ مش عارف، في حاجة متغيرة، بس ايه هي مش عارف. هو مش صاحبك؟ اسأله. هو ما حضرش محاضرة النهاردة؟ لا، ولا امبارح. غريبة. اهلا اهلا يا منى. ازيك يا فاطمة؟ ازيك يا أحمد؟ ازيك انت يا منى؟ ما شفتيش عصام يا منى؟ عصام؟ يا خسارة. خسارة ماله عصام يا منى؟ في حاجة؟ اتكلمي يا منى، عصام جرى له حاجة؟ عصام انتهى يا احمد. ايه بتقولي ايه بتقولي ايه؟ ايوه عصام بيتعاطى حبوب هلوسه. ايه انت بتتكلمي جد؟ للاسف يا احمد هي دي الحقيقه. طب وانت عرفتي ازاي يا منى؟ هو اللي قال لي بنفسه. تصوري، مش قلتلك يا فاطمه؟ مش قلتلك كان قلبي حاسس؟ طب ليه بيعمل كده؟ لا ده اكيد اتجنن. معقول واحد فاضله سنتين ويبقى دكتور ويعالج الناس يعمل كده يدمر نفسه؟ احنا لازم نقف جنبه يا احمد. هو فين بس؟ هو فين؟ وكما درستم سابقا ان الغده الدرقيه ثيرويد جلاند توجد في الرقبة على شكل فراشة تمتد أجنحتها على جانبي النتوء العظمي الموجود في منتصف الرقبة التي تعرف بتفاحة آدم. انت مش ملاحظة ان الدكتور عمال يبص ناحيتك يا فاطمة؟ ايوه بس دي مش اول مرة في تنظيم ومش عارفة اعمل ايه. يمكن عاوز يسألك على احمد. طب هو شافني مع احمد فين بس يا مان؟ ده زي ما يكون عاوز يقولك حاجة. اسكتي بقى احسن، هياخد باله. ظهور بعض الامراض وأهم وظائفها الإشراف على عملية الأيض وزيادة إفرازها يؤدي إلى زيادة معدلات الهدم في جسم الإنسان، مما يشعر المريض بالإرهاق والتعب ونقصان الوزن بالرغم من زيادة الشهية. أنا خايفة أوي يا منى، حاسة إن جسمي مولع نار. شايفة إيدي؟ شايفة؟ مش قادرة أمسك الألم. إلى بطء عملية الهدم مما يصاحبه بطء الحركات وضعف المهارات وفقدان الذاكرة. ليه يا عصام؟ ليه تعمل كده؟ ليه؟ أرجوكم يا جماعة، أنا مش ناقص. يا عصام إحنا خايفين عليك. أيوة يا عصام، ومش لازم نسيبك كده. الله يسامحهم بقى، شلة السوق. وإنت ليه تبيع نفسك ليهم؟ ليه تمشي وراهم؟ إيه؟ ملكش عقل يا دكتور عصام؟ يا جماعة أنا تعبان. خليت إيه للجاهل؟ ليه تخيب أمل أبوك فيك؟ أبوك اللي متغرب عشانك وعشان إخواتك، أبوك اللي بيبلع المر عشانكم. ليه؟ كفاية كفاية أرجوكم. الله، صدقوني يا جماعة، أنا كنت غير كده خالص. أنا كنت طالب مثالي، ده أنا كنت دايما بواظب على الصلاة. يا خسارة يا عصام، يا خسارة. أيوة، الفراغ اللي حسيت بيه من ساعة ما بابا وماما سافروا وكل همهم إنهم يبعتولنا فلوس وبس. ليه؟ عشان يعملولنا مستقبل. انت مش قلت قبل كده انهم راجعين السنة دي؟ كل سنة بيقولوا الكلام ده، حتى شهر الاجازة اللي بيرجعوا فيه ما بنعرفش نتلم عليهم. يوم هنا ويومين هناك في البلد، كل اللي بيربطنا بيهم الفلوس وبس. قد كده الفلوس بتعلم القسوة. عرفتوا بقى ليه انا عملت كده؟ ده مش مبرر يا عصام، انت لازم تبعت لهم جواب يرجعوا حالا. يرجعوا؟ بقولك عايزين يعملولنا مستقبل، وادي النتيجة. استغفر الله العظيم يا ربي. أرجوكم يا جماعة ساعدوني، قولولي أعمل إيه. تبطل الهباب ده ومن دلوقتي. أيوة يا عصام، من دلوقتي، وإحنا حنقف جنبك. طب إزاي؟ عصام لازم يكون عندك ثقة بنفسك، ولازم تساعدنا عشان تقدر تجتاز المحنة دي، وعلشان تقدر تفوق من اللي انت فيه ده لازم تصلي. أيوة. ها؟ أيوة. أصلي؟ ده علشان نسيت ربنا يا عصام، لازم تصلي. ياما قلتلك صلي. أنا من بكرة هصلي. من بكرة؟ وليه مش من دلوقت؟ يلا قوم معايا نصلي الظهر. حاضر. ها؟ يلا. شايف الجامع ولا عميت عنه؟ تعال تعال نتوضى ونصلي، وثق تماما إن ربنا هيساعدك وحنكون جنبك يا عصام. يلا يا عصام روح مع أحمد. صلي يا عصام، صلي وادعي من قلبك إن ربنا يزيل عنك الهم ده. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. أنتي في سيكشن بي مش كده؟ أيوة يا دكتور. عندك مانع أخد من وقتك 3 دقايق؟ أنا من فضلك. عايزك في مكتبي بعد 5 دقايق، عندك مانع؟ حاضر يا دكتور. أشكرك أوي. هستناكي. أستاذ أحمد وافق بس كده الجدول هيكون أكتر من طاقتي، وحضرتك عارفة مواعيد المحاضرات. طيب يرضيك يعني نسيب الفصل كده من غير مدرس لغة إنجليزية؟ ما أنت عارف أولياء الأمور مش ممكن يسكتوا على كده. حاضر حاضر يا مدام فايزة، أنا متشكرة قوي يا أستاذ أحمد. بس يا ريت الحصص الزيادة دي تكون الحصص الأولى. تعال معايا للأستاذة ماهي تعدل لك الحصص اللي انت عايزها عشان المحاضرات بتاعتك. يا ريت. نسيت اقول لك يا استاذ احمد، ايوه فصل اولى تالت عايزاك تشد عليهم شويه. نعمل ايه بقى للاستاذ عبد الفتاح؟ كان مدلعهم على الاخر علشان الدروس الخصوصيه. امتى بقى نخلص من مرض الدروس الخصوصيه ده؟ ربنا يبارك لك يا استاذ احمد ويكتر من امثالك. الحقيقة يا فاطمة أنا ترددت كتير عشان أبدأ كلامي معاكي. حضرتك عايز تقول حاجة يا دكتور؟ قبل ما أدخل في الموضوع أنا عايزك تبصي للصورة دي كويس. صورة؟ اتفضلي. مش فاهمة. بصي للصورة بس وأنا هفهمك كل حاجة. ياه دي زي ما تكون صورتي بالظبط، دي شكلي تمام. عشان تعذريني يا فاطمة، عشان تعرفي ليه كنت واخد بالي منك. دي صورة مراتي الله يرحمها. هي ماتت؟ أيوه ماتت في حادثة وأنا السبب. الموت بإرادة الله يا دكتور. ده صحيح، بس بقولك يا فاطمة. أيوه يا دكتور. أرجوكي أرجوكي محدش من زمايلك يعرف السر ده عشان خاطر. حاضر حاضر. اتفضل حضرتك الصورة. أشكرك. أنا دلوقتي بس عرفت سبب نظراتك لي. عشان كده كنت لازم أقولك حكايتي، وإلا كنت هتقولي الدكتور بيبص لي ليه؟ العفو يا دكتور العفو، حضرتك مثلنا الأعلى. ده بس من ذوقك وأدبك. بس عارف حضرتك فعلا صورة الله يرحمها شبهي بالظبط. فعلا، وعشان كده أنا كل ما بشوفك معرفش بفتكر اللحظات اللي عشتها. مش ممكن مش ممكن هنساها أبدا، مش ممكن. يا على مهلك يا عماد، على مهلك، انت دايما مستعجل كده. انت ايه خايفه يا روحي؟ ايه خبر؟ مش بيقولوا ان العجله من الشيطان؟ الحقيقه نوره وحشتني قوي، مش قادره اتصور ازاي انا قدرت ابعد عنها اسبوع بحال. يا حبيبتي تلاقيها دلوقتي فرحانه بولاد عمها وبتلعب معاهم في البلد. خلي بالك من العربية اللي وراك يا عماد. الله الله الله، ايه ده؟ مجنون ده ولا ايه؟ حسن يا عماد حسن يا عماد. مش قادر مش قادر انسى يا فاطمة، مش قادر. ربنا معاك يا دكتور. بس ما تتصوريش قد ايه انا استريحت لما حكيت لك يا فاطمة. ربنا يصبرك. عموما انا اسف اذا كنت وجعت لك دماغك. لا لا لا بالعكس يا دكتور. ايه ترى حاضر اشوفك تاني يا فاطمة؟ ها انا فاطمة ارجوكي ارجوكي حاولي تفهميني صح، ولا انا متطفل عليك دلوقتي؟ حضرتك ما تقولش كده يا دكتور. ما قلتليش هشوفك تاني. ما هو حضرتك علينا محاضرة الساعة واحدة ولازم احضرها. طبعا عندك مانع اعزمك على شاي في مكان بعيد عن الجامعة؟ أصل الحقيقة أنا يا فاطمة مش عايز حد يشوفك معايا، لازم أحافظ عليك. طيب حاضر يا دكتور. يا أنا مش مصدق مش عارف أشكرك إزاي. أبدا على إيه يا دكتور؟ وزي ما قلتلك مفيش داعي حد من زمايلك يعرف. مش عارف أقول لكم إيه يا جماعة، أنا كنت هضيع بس الحمد لله. ده لأنك افتكرت ربنا يا عصام، علشان كده ربنا وقف جنبك. ونعم بالله. عرفت بقى أنت الصداقة يا عصام؟ أنتوا علمتوني درس عظيم، أنا فعلا كنت غلطان. الحمد لله الحمد لله. إيه مالك يا فاطمة؟ ها؟ الله، أنت مش معانا ولا إيه؟ لا أبدا يا أحمد، ده أنا معاكوا طبعا. إيه يا فاطمة؟ في حاجة مضايقاكي؟ في إيه يا فاطمة؟ يا جماعة مفيش حاجة، أنا حاسة بس بشوية صداع. لا ألف سلامة ليك يا فاطمة، تحب أجيب لك سبرين؟ لا لا لا مفيش داعي، أنا حروح أحسن. عن إذنك. طب نوصلك لمحطة الأتوبيس. لا لا لا خليكوا أنتوا يا أحمد، أنا متشكرة متشكرة أوي. إيه يا مالها يا منى؟ في حاجة مضايقاها؟ مش عارف. أمال إيه بس؟ أنت زعلتها يا أحمد؟ إزاي بس يا عصام إزاي؟ أنا مش عارف، بقالها كام يوم كده وهي مش زي عوايدها. هي ما قالتلكيش حاجة يا منى؟ أبدا، أنا نفسي مش عارف. أنا بقول يا جماعة، يعني بقول والله أعلم إن ال عايز تقول إيه يا عصام؟ ما أنا خايف لأحمد يزعل. عايز تقول إيه يا عصام؟ من غير زعل. الله، ما تقول يا عصام بقى. قلت لي أقول هقول. يا سلام عليك يا عصام. أنا بقول يعني أكيد في عريس متقدم لفاطمة. عريس؟ أنت بتقول إيه؟ اسمع بس من غير عصبية. إيه الكلام ده يا عصام؟ فاطمة ما بتخبيش عني حاجة أبدا. لا لا لا مفيش حاجة من دي خالص. يا جماعة اسمعوني للآخر. قول يا أبو العريف. مش يمكن صحيح إن فيه واحد اتقدم لفاطمة وأهلها طبعا وافقوا عليه، وهي طبعا زي ما أنتوا شايفين؟ مش معقول طبعا. ومش معقول ليه؟ يعني كانت قالت لي. نعم، هتقول لك إيه؟ هتقول لك تعالى تقدم لي، تعالى اخطفني على الحصان الأبيض. معقول الكلام ده يا منى؟ ما قلت لك يا أحمد، لو كان فعلا زي عصام ما بيقول كانت قالت لي. فاطمة ما بتخبيش عني أي حاجة. سكت ليه يا أحمد؟ خايف لا يكون كلامي حقيقي؟ أيوة يا عصام، أيوة. أنا دلوقتي بس حسيت إن البساط بدأ ينسحب من تحت رجلي. خلاص اتقدم. اتقدم؟ اتقدم إزاي بس؟ أنت عارف المرتب اللي باخده من المدرسة بيكفيني بالعافية، ده غير القرشين اللي ببعتهم لإخواتي في البلد عشان ما يحتاجوش لحد. إيه يا منى؟ ما تقولي حاجة. عصام عنده حق يا أحمد. طب هتقدم بإيه بس؟ أتقدم بإيه؟ أنت ناسي إن المستقبل قدامك. إيه إيه يا عم أحمد؟ ده أنت اللي علمتني ما خافش. أنت تتقدم لأهلها، تعرفهم بنفسك وتقرأ الفتحة. ويا ريت لو اشتريت دبلتين. دبلتين إيه بس يا عصام؟ أنا لو طول هجيب لها حتة من السماء. البنت مننا يا أحمد، ما بيهمهاش الشبكة اللي بالشيء الفلاني قد ما بيهمها الشخص نفسه. وانت والحمد لله لك مكانة كبيرة قوي عند فاطمة. قلت ايه؟ هقول ايه؟ ده حتى حق الدبلتين مش معايا دلوقتي. يا سيدي ما تحملش هم، انا رقبتي سدادة. انت خيرك سابع يا احمد. اول مرة اعرف انك شهم وجدع يا عصام. نعم اول مرة، معلش الله يسامحك. انا مهما اقدم لاحمد مش ممكن اوفيه حقه. صدق المثل اللي بيقول الصديق الحقيقي هو اللي بينفع وقت الشدة. لا قولي لي يا منى، هما الدبلتين تمنهم قد ايه؟ يعني مش اقل من 300 جنيه. نعم 300 جنيه ليه؟ ذهب. طبعا ذهب، امال انت فاكر ايه؟ خلاص يا عم احمد، الاسبوع الجاي المبلغ ده هيكون تحت امرك. الله، ايه بتبص لي كده ليه؟ مش مصدقني؟ لا لا لا يا عصام، انا مصدقك، ربنا موجود. مش هاخد من وقتك اكتر من دقيقتين ارجوكي. حاضر يا محمود، سمعني كتبت ايه. انا متشكر قوي يا انسه منى. لم املك الا موسيقاي التي تخلصني من افاعي هذا الوجود. يا ايها الوجود، انا سجين العمر، اعد الايام على الجدران باظافري، لم اعد ادرك الليل من النهار، ولا النهار من الليل. كويس يا محمود، كويس جدا. ده بس من ذوقك. انا مش عارفه انت ليه ما بتبعتش اللي بتكتبه ده الجورنال او مجله. ان شاء الله على الاقل هتكسب فلوس. انا الماده عندي مش مهم، بس اوعدك لازم انشر كتاباتي في الجورنال. طيب عن اذنك يا محمود. مع السلامه انسه منى. مع السلامه. أحمد، دكتور عماد؟ أيوه، تعال عايزك. أيوه دكتور. اركب اركب. يا أخي بقول لك اركب. أنا آسف يا دكتور إذا كنت تأخرت وما رجعتش المراجع اللي استلفتهم من حضرتك. ولا يهمك يا أحمد، إن شاء الله هرجعهم لك بعد يومين كده. وبعدين معك بقى، قلت لك 100 مرة مكتبتي تحت أمرك، ولا نسيت إن إحنا بقينا أصدقاء؟ أشكرك يا دكتور. إيه ده؟ دي وسائل إيضاح بستخدمها في الفصل. معقولة؟ أنت اللي راسم اللوحة دي؟ أيوه. برافو عليك. لا لا لا لا، ده وخطك كمان جميل جدا. الله، انت خطاط ولا رسام ولا مدرس ولا دكتور؟ ايه حكايتك بالظبط؟ والله انا انسان بيحب شغله مهما كان يا دكتور. انا عشان كده متوقع لك مستقبل عظيم يا احمد. ربنا موجود. بابا اتاخر قوي يا دادا عيشة. ما تتغدي انت يا حبيبتي. هاكل لوحدي؟ يمكن يتأخر يا نورة. اتغدي انت يا حبيبتي عشان تقدري تعملي الواجب بتاعك. ليه فكرتيني بالواجب بس يا دادا عيشة؟ ليه؟ عشان كده أنا اخترتك أنت مدرس الفصل أو مدرس المدرسة، يمكن يكملها في درجات أعمال السنة، وده شيء أنا أرفضه تماما. وأنا تحت أمرك يا دكتور. أشكرك يا أحمد. حاسب يا دكتور. أنا يا أخي مش عارف الشوارع زحمة ليه. ما قلتليش الأيام اللي هتجيلها يوم إيه وإيه؟ ايه رأي حضرتك يوم الاثنين والخميس؟ كويس كويس. الساعة 6؟ عظيم. تكون رجعت من المدرسة وتغدت. واعتبر نورة بنت يا دكتور. بنتك؟ طب ولأختك؟ لا لا لا يا دكتور، أنا دايما بحس إن تلامذتي أولادي فعلا. هو ده فعلا المدرس الناجح. الحمد لله. بس عارف بقى المثل اللي بيقول إذا كنتم إخوات تتحاسبوا. تقصد إيه يا دكتور؟ دكتور عماد أرجوك أرجوك سيبني أرد حاجة بسيطة من جمايلك. عيب يا أحمد، ما تقولش كده. الصداقة شيء والشغل شيء تاني. الحمد لله على السلامة يا دكتور عماد. الله يسلمك يا عم سيد. خد المفاتيح وعايزك تغسل العربية كويس. من عناية يا دكتور، أنا هخليها عروسة، هخليها تبرق زي البرلان. يا أما شوف يا سيدي. إيه يا دكتور، مش مصدقني ولا إيه؟ لا إزاي مصدقك؟ هي دي العمارة يا أحمد، الدور الخامس. بس خلي بالك كويس، الشوارع عندنا شكل بعضها. اطمن يا دكتور، أنا عرفت الطريق كويس. اتأخرت ليه كده بس يا بابا؟ معلش يا حبيبتي. ادخل يا استاذ احمد. ايه ده، حضرتك معاك ضيوف؟ ده الاستاذ احمد. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا نوره؟ ازاي حضرتك يا استاذه؟ شوفي بقى يا نوره، انا عايزك تسمعي كلام الاستاذ احمد. حاضر يا بابا. وما تخلوهوش يزعل منك. اتفضل اتفضل اقعد يا استاذ احمد. متشكر يا دكتور. الغدا جاهز يا دكتور. ميرسي يا دادا عيش. اهلا يا استاذ احمد. اهلا اهلا يا دادا عيش. تتغدى الاول يا احمد وبعدين نكمل كلامنا. اشكرك يا دكتور. اشكرني على ايه يا سيدي؟ قوم عشان يبقى عيش وملح. قوم. ايه رايك بقى؟ المكان هنا هادي مش كده؟ فعلا يا دكتور، بعدي عن جو الكليه ده لاني مش عايز حد يشوفني معاكي، مش عايز حد يجرحك بكلمه. انت طبعا عارفه كلام الطلبه. حضرتك عندك حق. تشربي ايه بقى؟ مش عارفه، اي حاجه حضرتك هتشربها هشرب منها. اتنين ليمون لو سمحت. حاضر. هو حضرتك بتشرب سجاير كتير كده ليه؟ ها؟ مش عارف. ازاي بقى مش عارف وحضرتك اللي بتشرب؟ يا ستي دي حاجه انا اتعودت عليها. يعني تقدر تبطلها مش كده؟ ممكن ممكن. عارف حضرتك شربت كام سيجاره لغايه دلوقتي؟ الله، انت بتعدي ولا ايه؟ هو حضرتك مش خايف على صحتك؟ كفايه سجاير يا عمان، كفايه لو سمحت، مش طايقه ريحه الدخان، ولا انت مستغني عن صحتك؟ كفايه يا عمان. ايه يا دكتور، انت سرحت في ايه؟ لا ابدا، انا معاك يا فضل. اوعى يكون كلامي ضايقك ولا حاجه، انا ما كانش قصدي، انا خايفه عليك. قوليلي بقى، تزعلي مني يا فاطمه لو قلتلك اني اتعودت عليكي؟ وحزعل ليه يا دكتور؟ عارفه انت خففتي عني هموم كتير. حياتي كلها كانت ممله على وتيره واحده، من الكليه للبيت للعياده. ربنا معاك يا دكتور. ميرسي يا فاطمه. الليمون يا بيه. انتي بتبصي في الساعه ليه؟ تاخرتي يعني؟ شوفي بقى، اما اقولك اللحظات الحلوه بتمر بسرعه. تقصد ايه يا دكتور؟ وليه بتسميها لحظات حلوه؟ انا ايه، اخطات في التعبير ولا حاجه؟ دكتور عماد، تسمح لي اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. من غير زعل؟ يبقى اكيد السؤال ده فيه زعل. بالعكس. طب قول. ربنا يستر. ليه يعني حضرتك ما فكرتش تتجوز تاني؟ ايه؟ اتجوز؟ ايوه، حضرتك مش كبير للدرجه دي، صدقني لو قلتلك ان في اكبر منك وبيتجوز. انت عارفه انا عندي كام سنه دلوقتي؟ مش مهم السن، وبعدين يعني حضرتك امسك الخشب يعني. يا ترى دي مبالغه ولا مجامله؟ لا دي ولا دي. حتى لو فكرت اتجوز في مشكله هتقابلني. ايه هي؟ نوره بنتي، ولا نسيتي زوجة الاب وعمايلها؟ لا ما نسيتش، بس ده يتوقف عليك انت. ودي حلاقيها فين دي؟ بلاش تشاؤم يا دكتور، الدنيا لسه بخير. فاطمه انا عايز اسالك، يا ترى انت في حد في حياتك؟ ها؟ حضرتك تقصد ايه؟ ايه سؤالي ضايقك؟ لا لا لا لا ابدا. عايز اقول يعني انت مرتبطه بحد؟ لا انا، لا ليه؟ تقبلي تتجوزيني؟ اصل انا دكتور عماد. فاطمه ارجوك ما تكمليش، انا لو لفيت الدنيا بحالها مش هلاقي واحده زيك. دكتور عماد حضرتك فاجئتني. ارجوك فكري يا فاطمه، فكري على مهلك. وبعدين وبعدين نورة، قلتلك 100 مرة حسني خطك. أعمل إيه بس يا أستاذ أحمد؟ مش عارفة أحسنه. لأنك بتكتبي بسرعة. شايفة؟ شايفة خطك عامل إزاي؟ وإيه ده؟ إيه الحرف ده؟ ده حرف الإف. حرف الإف؟ ومالك عاملة كده ليه؟ ده حرف إف ولا صرصار؟ صرصار. وكمان بتضحكي؟ شوفي شوفي أنا هكتبه إزاي؟ ركزي معايا يا نورة وشوفي بكتب إزاي. إمتى بس يكون خطي حلو زي حضرتك؟ لو ركزت زي ما قلتلك وكتبت على مهلك خطك هيكون أحسن. أهلا أهلا يا دكتور عماد. اتفضل يا أستاذ أحمد، دي حاجة بسيطة، ما تسويش مجهودك وتعبك مع نورة. أرجوك يا دكتور عماد. وبعدين معاك بقى، ده حقك. ما تقولش كده يا دكتور عماد. امسك الظرف وما تكسفش ليه. يا دكتور عماد اديني فرصة، دي نورة زي بنتي بالظبط. ده بس يعني مش كتر خيرك انك معطل نفسك علشانها. اتفضل يا احمد. هات يا بابا الظرف. اتفضل يا استاذ احمد، اتفضل. ايه رايك بقى تشرب قهوه؟ ملوش لزوم. اعملي قهوه يا دادا. قهوه بوش يا دادا. ايه يا احمد مالك واقف كده ليه؟ فاطمه عصام. ايه مالها؟ مش عارف. انت ما فتحتهاش بحاجه؟ مش عارف ليه بتهرب مني كل ما اجي اكلمها. ده انا كنت محضر لك تمن الدبلتين. خد يا احمد. خلي فلوسك معاك يا عصام. لا وهو ايه اللي غيرها بالسرعه دي كده؟ قول لي اعمل ايه يا عصام. اعمل ايه؟ هي روحت. ايوه احمد حاول تنساها. ايه فاطمة؟ خلاص. ايه بتقول ايه؟ اسمعني يا احمد، انا ما اقدرش اخبي عليك اكتر من كده، لازم تعرف الحقيقة. في ايه يا عصام؟ في ايه؟ اتكلم. فاطمة بتحب الدكتور عماد. انت بتقول ايه؟ مش ممكن. هي دي الحقيقة. دكتور عماد؟ انت قلت الدكتور عماد؟ للأسف. أيوة. عصام أرجوك قول كلام غير ده. هدي نفسك بس واسمعني. أهدي نفسي إزاي؟ أيوة يا أحمد، دول بيتقابلوا برا الكلية. أنا نفسي ما كنتش مصدق، قلت جايز إشاعة رخيصة بيتسلى بيها بعض الطلبة. مش ممكن. وعشان أتأكد شفتهم بنفسي قاعدين في كازينو على النيل. هتجنن. تبقى غلطان كده يا فاطمة كده. أعمل إيه ماما؟ أعمل إيه قوليلي؟ أنت إيه اللي خلاكي تعملي كده بس؟ أنا مش عارفة. طب قومي البسي وروحي الكلية. لا مش قادرة. يعني إيه؟ هتفضلي قاعدة في البيت كده وأنت عارفة إن الامتحانات قربت؟ أنا خايفة. خايفة من مين؟ خايفة من الدكتور بتاعك ولا من أحمد؟ من الاتنين يا ماما، مش عايزاهم يشوفوني. وإيه اللي خلاكي تخرجي مع الدكتور؟ ايه اللي خلاك تعملي كده؟ ليه تخليه يحبك؟ مش عارفة. واحمد زميلك ليه تظلميه هو التاني؟ ده انتي من كتر كلامك عنه خليتيني احبه. ليه يا بنتي تعملي كده؟ انا تعبانة يا ماما، تعبانة. انتي اللي تعبتي نفسك بايدك. طب قوليلي انتي، قوليلي اعمل ايه؟ تعملي ايه؟ تخلي بالك من مذاكرتك وبس. واحب اقولك حاجة، الدكتور بتاعك ده ما بيحبكيش زي ما انت فاكره. ايوه الدكتور بيحب فيكي صوره مراته علشان شكلها. ايوه ماما عندك حق. صدقتي كلامي؟ بس انا ارفض بقى ان انا اكون بديله. ايوه ماما، الدكتور بيحب فيا صوره مراته بس. يا ترى مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ مش عارفه. صباح الخير يا طنط. صباح الخير يا منى. اتفضلي يا بنتي. انا جاي اسال على فاطمه، اشوفها بتجيش الكليه ليه. ادخلي يا بنتي شوفيها على بال ما اعمل الشاي. اهلا يا منى. اهلا. ايه يا فاطمه، انت خصمتي الكليه ولا ايه؟ قلبي تعبني قوي يا منى. اقعدي، انت واقفه ليه؟ ايه يا ستي، انت نسيتي انك في الكليه ولا ايه؟ ولا نسيتي ان الامتحانات الشهر الجاي؟ منى احمد عارف؟ ايوه يا فاطمه. حبيبي يا احمد. احمد كان ناوي يتقدم لك رسمي يا فاطمة. وهو عامل ايه دلوقتي؟ بقاله كام يوم ما بيجيش الكليه. مسكين يا احمد. الشاي يا منى يا بنتي. تسلم ايدك يا طنط. عاجبك فاطمه وعمايلها يا منى؟ والله يا طنط انا مش عارفه اقول ايه. قولي لها يا بنتي تبعد عن الدكتور. على فكره يا فاطمه، الدكتور عماد ماله؟ امبارح شفته، عارفه كان عامل ايه في نفسه؟ صبغ شعر ومتشيك على الاخر. طبعا عشان يصغر نفسه. امال مش عايز يعمل فيها عريس الهنا؟ ايه يا فاطمه، مش ناويه تروح الكليه ولا ايه؟ لا يا منى، انا لازم هرجع الكليه. ربنا يهديك يا بنتي. اشربي الشاي يا منى. ايوه يا دكتور، زميلي احمد محروس. ايه؟ احمد محروس؟ مش معقول. ليه ما قلتليش قبل كده؟ اعذرني يا دكتور، كان بودي اكون جنب حضرتك بس مش بإيدي. ليه كده يا فاطمة؟ ليه؟ سامحني يا دكتور، أنا مش هقدر أكمل المشوار معاك، سامحني. أسامحك. عمري ما هسامحها أبدا، عمري. كان عندك حق يا عصام لما قلت إن فيه بنات يهمها قبل كل شيء العربية والشقة والفلوس اللي في البنك. يا أحمد أنت بكرة هتلاقي أحسن منها. هي فاكرة نفسها إيه؟ أنا اللي عملتها، وزي ما حبتها أقدر أمسحها من قلبي. قد كده قدرت تخدعني. يا ما كانت بتقولي هنبني بيتنا طوبة طوبة، حقف جنبك، هنحقق أحلامنا سوا. وبعدين معاك يا أحمد، هو أنت آخر واحد حب ولا طلش؟ بس أنا أكتر واحد اتظلم. الطالب اللي خدته صديق، الطالب الوحيد اللي بعتز بيه. لا لا يا عماد، لا. وليه يا عماد تصبغ شعرك؟ ليه؟ زعلان قوي من الشعر الابيض. انت هتخدع نفسك ولا هتخدع الناس؟ هتروح من عمرك فين يا عماد؟ هتروح فين؟ وازاي؟ ازاي؟ ازاي تسمح لنفسك تربط حياتك بواحد اصغر منك في السن؟ انت ايه؟ مش واخد بالك؟ ده الفرق اللي بينك وبينها كبير قوي. لا لا يا عماد، انت غلطان فعلا. فاطمة عمرها ما حبتك. فاطمة بتشفق عليك. ايوه، بتعطف على أستاذها. إيه يا بابا؟ واقف قدام المراية بتكلم نفسك؟ يا نورة. إيه يا بابا؟ في حاجة مزعلك؟ لا يا حبيبتي ما فيش. قولي، عملت الواجب؟ لسه يا بابا. إلا قولي يا بابا، هو الأستاذ أحمد ما عادش بيجي ليه؟ ده بقاله كم يوم ما جاش. هقوله يجيلك يا حبيبتي، هقوله، ما تقلقيش. يا ريت يا ريت يا بابا. حاضر يا حبيبتي. أحمد. دكتور عماد. من فضلك أنا عايزك في مكتبي. إيه واقف لي؟ عن إذنك يا عصام. عن إذنك يا منى. اتفضل. يا ترى عايزه ليه؟ مش عارفة يا عصام. أيوة يا أحمد، فاطمة بتحبك. دكتور عماد، أنا نسيت كل حاجة. أرجوك يا أحمد اسمعني كويس، أنا مش ممكن أفرق بين قلبين بيحبوا بعض. دكتور عماد، أظن حضرتك فاكر كويس السبب اللي خلاني أدخل كلية الطب. تأكد يا دكتور إني إن شاء الله هكمل دراستي، هعمل أبحاث، هحقق الحلم ده. وأنا عندي وعد يا أحمد، هفضل جنبك. على فكرة قبل ما أنسى، أنا آسف إذا كنت اتأخرت على نورة. أنا جاي لها بكرة في نفس الميعاد، وإن شاء الله هعوضها الحصص اللي ضاعت. أنا مش فاهم، مش فاهم يا أحمد، أنت ليه بتهرب من الموضوع اللي عايز أكلمك فيه؟ يا دكتور أنا أرجوك اسمعني، اسمعني. تعالي نعوزيكي. في ايه يا منى؟ الله، ومال وشك مخطوف كده؟ وبعدين معاك يا عصام. في ايه بس؟ طمنوني. أيوة يا أحمد، فعلا فاطمة، فاطمة بنت حلال. روح لها وقول لها، قول لها إن الدكتور عماد رجع على عقله، مش ممكن، مش ممكن يتجوز واحدة قد بنته. فاطمة، اوعى اوعى تنسى، اوعى تنسى تعزمني على الفرح. فاطمة. ايوه، ايه لفاطمة؟ فاطمة انت مستني ايه؟ قوم قوم، ما تضيعش الوقت. فاطمة، فاطمة. أحمد، كان قلبي حاسس إنكوا هترجعوا لبعض. ياه، ده الفراق وحش. أنسة منى، أنسة منى، هو أنت؟ أرجوك يا عصام احترم مشاعري. عايز إيه يا محمود؟ أنا كتبت قصة، يا ريت تقريها وتقولي لي رأيك. وبعدين معاك يا محمود، اعرض قصتك على منتج سينمائي يمكن يعني. أنا كنت عايز رأيك أنت. ورأيي بس هيهمك في إيه؟ عن إذنك. أنا مش عارف يا أخي ده بيجيب وقت منين عشان يذاكر ويكتب. وحشتيني يا فاطمة. وأنت كمان يا أحمد. كنتم مع حتى لا يموت الحب، اشترك بالتمثيل سوسن ربيع، ممدوح درويش، هدى عيسى، عادل خلف، مهجة البطوطي، اعتدال المصري، أحمد السعدني، والطفلة نجلاء محمد علي. الهندسة الصوتية فوقية زنهم. حتى لا يموت الحب، تأليف لطفي عبد الغني، إخراج يسري علي.